الصوت الجديد للإنتاج الفني تقدم عبد الفتاح عوينات في يمسافر عود. ليلي ما بانا، ليلي ما بانا، قلبي فيك ها والله والله هام، شوفتك يا غالي يا حبيب الروح، الحشا مجروح، طالت الأسفار، طالت الأسفار، على البعد مالي، على البعد مالي، يا بلسم لجروح هامت فيك الروح، يا بلسم لجروح هامت فيك الروح. كم أنا مشتاق مشتاق، لو تدري أحوالي. ظلام الليل قلبي والله قليل، يا ظلام الليل قلبي والله قليل، والبحر غدار غدار، ضيع لي مرسالي، ضيع لي مرسالي. يا سيدي وطبيبي يا مسكي وطيبي، يا سيدي وطبيبي يا مسكي وطيبي، شوقي مثل النار النار في بعدك يا غالي. كم أنا عطشان والقلب والهان، كم أنا عطشان والقلب والهان، نهرك بيرويني بيرويني، لو تشفع أعمالي. ليلي ما بانا، ليلي ما بانا، قلبي فيك هام والله والله هام، شوفتك يا غالي يا حبيب الروح، الحشا مجروح، طالت الأسفار، طالت الأسفار، على البعد مالي، على البعد مالي.